بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شرح دروس حقيقة البدع وأحكامها. نبدأ في الفصل الثالث وهو علاقة البدع بغيرها. المبحث الأول العلاقة بين البدع والمعاصي. في وجود اجتماع ووجوه افتراق بين البدع والمعاصي. نبدأ أولا ببيان وجوه الاجتماع بين البدعة والمعاصي. إيه هي الأمور المشتركة اللي بيجتمع فيها البدعة والمعاصي؟ شيخ الجيزاني ليه كتاب اسمه قواعد معرفة البدع، فيقول في صفحة 28 من الكتاب: وجوه اجتماع البدعة مع المعصية. واحد، أن كل منهما منهي عنه، مذموم شرعا. طب البدع من المعاصي منهي عنها على سبيل الخصوص، يعني نعرف أن دي معصية ما يكون في نهي عن هذا الأمر أو يخالف أمر يجب فيه على وجه الخصوص. لكن البدع إياكم ومحدثات الأمور، ففي النهي عن البدع على وجه الإيه؟ على وجه الإجمال أو وجه العموم، أما المعاصي فعلى وجه الإيه؟ كل منهما منهي عنه، سواء كان على وجه العموم أو وجه الخصوص، مذموم شرعا، وأن الإثم يلحق فاعله. إذا أول وجه في الاجتماع أن كل منهما منهي عنه. أيضا الوجه الثاني أن كل منهما متفاوت، ليس على ربة واحدة. إحنا سبق إن إحنا اتكلمنا على تقسيم المعاصي، تقسيم البدع، وقلنا ان في بدع مكفره وفي بدع غير مكفره، وان البدع اتفقنا على انها ليست على رده ايه واحده، وان كنا البعض يقول في بدع في كبار وصغار، احنا ورضينا هذا التقسيم، لكن اتفقنا على ان ايه ان هي متفاوته، ليس جميعها على رده ايه على رده. المعاصي كذلك متفاوته، منها الكبائر ومنها الايه الصغار، اجتنب السبع الايه الموبقات، وقلنا حد الكبيره سبع. هذا الكلام كل منهما متفاوت، ليس على رده ايه واحد. الوجه الثالث أنهما مؤذنان بانضراط الشريعة وذهاب السنة. كل ما تكثر البدع وتكثر المعاصي تخوض السنة وتقل. انتشار البدع يؤدي إلى إيه؟ إمادة السنن. انتشار المعاصي يؤدي إلى إيه؟ انضراط العلم أيضا. كل منهما يؤدي، يعني انتشاره يؤدي إلى انضراط السنة والإيه؟ وظهور ظهور المعاصي يؤدي الى انضراط الايه. الوجه الاخير في الاجتماع ان كل منهما مناقض لمقاصد الشريعه، عائد على الدين بالهدم والبطلان. وده في معنى من الوجه الايه السابق، يعني مناقض للايه لمقاصد الشريعه. الشريعه كامله وتامه، الشريعه تريد انك انت لا تحتاج الى زيادة ولا نقصان. الشريعة ايضا تراقبك في الجنة، تبعدك عن طريق الشيطان، وعلى النقيض تفعل البدعة والايه والمعاصي. وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية. تنفرد المعصية، طبعا الكلام اللي انا هذكره الان مجمع من عدة ايه من عدة كتب، ان كان يعني جزء مأخوذ من هنا ومن هنا مع بعض التصرف، لكن هو ايه مجموع من عدة كتب. تنفرد المعصية بأن لها مستند نهي في الغالب على وجه الخصوص. كل معصية لها ايه مستند نهي غالبا على وجه ايه على وجه الخصوص، سواء كان قرآن او سنة او اجماع وغيره. لكن البدعة مستند النهي عنها على وجه الايه الاجمال ووجه العموم، ما فيش نهي عنها عن كل بدعة بخصوص، لأن أنت بتنفي إن دي من السنة، واخد بالك بالأدلة، ليست من السنة، يكفيك إن تثبت إن دي بدعة أنها لا يدل عليها إيه؟ دليل، فهي منافية للإيه؟ للأدلة. البدعة أول وجه في الفرق أن البدعة مفيش دليل عنها إيه؟ على كل بدعة بخصوصها، بخلاف المعاصي إن غالباً أن كل معصية في دليل يدل عليها بالخصوص. تنفرد البدعة بكونها مضاهية للشريعة، لان هو نصب، المبتدع نصب من نفسه مشرعا يتهم الدين بالنقصان وعدم الكمال، فايه يجعل لنفسه شرع يتعبد به ايه لله عز وجل، يجي هي تضاف للدين، هو عايز يلحقها بالايه بالشرع ويلحقها بالدين، لكن بخلاف المعصيه ان فيها مخالفه للايه للشارع، انها خارجه عن الدين غير منسوبه اليه. يجا هو المبتدا بيحاول ينسي البدعه للدين، لكن المعصيه هو ما بينسفهاش للدين، ده هي بعيده عن الشرع لا تنسب الى الدين. لكن ممكن يجتمع ان المعصيه ان اراد التقرب بها الى الله، يجا اجتمع فيها الاثنين معصيه وايه وبدعه، يجا تنسب الى الدين من جهه الايه، هو يحاول نسبتها الى الدين ومضاهاه الشريعه بها من ناحيه التحفظ بها، اما ان هي معصيه فلا تنسب الى الدين. الوجه الثالث، تنفرد البدعة بكونها جرما عظيما. طبعا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية من الكبائر كمان، يعني بعد الكفر إلى البدعة على طول، وذكرنا هذا الكلام عدة مرات، يجي البدعة جرمها أعظم من جرم الإيه من حيث الجنس، من حيث الجنس إن جنس البدع أحب إلى إبليس وأعظم عند الله عز وجل من جنس الإيه من جنس المعصية. يبقى البدعة جرمها أعظم، فيها مجاوزة أشد لحدود الله عز وجل من الإيه من المعصية، لأن هي بتتهم الدين بالنقصان وعدم الإيه وعدم الكمال وتستدرك على الدين. ولكن المعاصي هي لا تنقص من الدين، واخد بالك؟ ده هو صاحب المعصية يتنصل من معصيته، يحاول إن هو إيه مقر ان هو مخالف للشرع، يتنصل منها ويقر، بخلاف صاحب البدعه عايز يسيبها للايه للشرع، فده جرمه ايه اعظم. تنفرد المعصيه ايضا، المعصيه تنفرد المعصيه بكونها جرما عظيما بالنسبه الى مجاوزه حدود الله بالانتهاك. يعني هي لو انت نظرت الى البدعه هي جرم عظيم بان انت ايه تضاهي بها الايه تجاوز بها حدود الله عز وجل، واخد بالك؟ تضاهي بها الشريعه. المعصيه هي جرم عظيم من ناحيه انت تنتهك حرمات الله، حرمات الله عز وجل، تنتهك حدود الله عز وجل وحرمات الله عز وجل، لان معناها حاصلها عدم توقير الله عز وجل في النفوس. لا تنظر الى عظم المعصيه لكن انظر الى عظم من عصيت، واخد بالك؟ لكن البدعه بقى صاحبها يعني يوهم حاله انه موقر لله عز وجل، فانه يتقرب به الى الله عز وجل. شوف هيجي هنا تفرق، انت لو نظرت من هذه الجزئيه جاء في خلاف ايضا بين البدعه والايه والمعصيه. لاجل ذلك فان المعصيه تنفرد بان صاحبها قد يحدث نفسه بالتوبه او يحدث نفسه بالتوبه، لكن البدعة لا يتاب منها لأنه صاحبها يظن أنه إيه يحسن صنعا، كذلك. عشان كده السفير الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن البدعة المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. نعم، هو أصلا يظن أنه يحسن صنعا، يعني تحت العنوان دوت اللي هو ان البدع احب الى ابليس من المعصيه، السيوطي كان ليه رساله اسمها الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع، عرض بعض الاثار حول هذا الامر، زي اثر سفيان الثوري ده البدع احب الى ابليس من المعصيه، ان المعصيه يتاب منها والبدع لا يتاب منها. قال سفيان الثوري ايضا من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروه عروه. ولما مرض سليمان الهيثمي بكى بكاء شديدا فقيل له ما يبكيك؟ الجزع من الموت. قال لا، ولكنني مررت على قدري فسلمت عليه فخاف ان يحاسبني ربي عز وجل على ايه؟ على ان هو سلم على القدر. قال الفضيل بن عياض اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر، ولا يرفع لصاحب بدعه الى الله عمل، ومن اعان صاحب بدعه قد أعان على هدم الإسلام. كل بدعة تهدم الإيه؟ الإسلام، لأنه مناقض للشرع. وقال من زوج كريمته من مبتدع فقد قال قطع رحمها، ان هو كده ايه لن يصلها. شيخ الاسلام ابن تيميه وضح معنى كون البدعه لا يثاب منها، فقال في مجموع الفتاوى: معنى قولهم ان البدعه لا يثاب منها ان المبتدع الذي يتخذ دينا لم يتبعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام انه يرى فعله حسنا، لان اول التوبه العلم بان فعله سيء ليتوب منه، هو يراه ايه حسن فلن يتوب، او بانه ترك حسنا مامورا به امر ايجاب او استحباب ليتوب ويفعله، لكن هو ده بيقول ده انا بعمل شيء واجب شيء مستحب يلحق بالايه بالشرع، يدي له حكم شرعي، خد بالك اذا هذا ايه لا يتوب. لكن طبعا مش معنى كده ان هو لا يتوب ابدا، لو قد يتوب، ان في بعض اصحاب البدع تابوا والعلماء بيشترطوا في المبتدع ليتوب وتصح توبته ان يصمت في عكس بدعته، يعني واحد كان مثلا ايه يرى بدعه القدر يصمت ايه عكس مذهبه اللي هو كان ايه يعتقد، يرى المذهب الاشاعره يصمت عكس ايه ما يرى. السادس، الفارق السادس: جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة. طبعا ده الأحوال العامة، لكن ممكن تأتي بعض القرائن تجع يقول جنس البدع أعظم من جنس الإيه المعاصي، لكن ممكن تكون معصية أكبر من بدعة. هنتكلم على إيه من ناحية الجنس. ومن الأمثلة على هذه القرائن والأحوال أن المخالفة سواء كانت إيه بقى، المخالفة تشمل الاثنين، سواء كانت معصية أو بدعة، تعظم رتبتها إذا اقترن بها المداومة والإصرار عليها أو الاستخفاف بها أو استحلالها أو المجاهرة بها أو الدعوة إليها. لكن لو فيها تخطر، فيها استخفاء، فيها وجه في القلب، فيها خوف من الله، كذا تقل ايه؟ تقل تبعا لايه هذه الاحوال. المهم ان الحاصل ان الموازنه بين البدع والمعاصي لابد فيها من مراعاه الحال والمقام، واعتبار المصالح والمفاسد، والنظر الى مآلات الامور. نقعد نضخم في البدع، لكن لا نخفف من شأن الايه؟ المعاصي. ممكن تكون المعاصي في بعض الاحوال اعظم من الايه؟ من البدع، لكن هي ده خلاصة الكلام. في الفرق الاخير ان البدع ضلالة والمبتدع ضال ومضل، بخلاف سائر المعاصي. في الجملة المعاصي لم تصف انها ضلالة. المعاصي في الجملة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اياكم محدثات الامور فقالت البدع وكل بدعة ضلالة، وصف المحدثات انها ضلال، لكن لم يصف المعاصي انها ايه ضلال. واللي يقارن بين احوال النبي صلى الله عليه وسلم لما نشوف ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع العاصي، ماذا كان يفعل مع المبتدع. كان العاصي واحد يجي له مثلا ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ومثلا يقول: يا رسول الله قبلت امراه فلم اطلب شيئا مما ياتي الرجل من زوجتي الا فعلته مع غير اني لم اجامعها، قال: اصليت معنا؟ قال: غفر الله لك. واخد بالك؟ المراه الرجل اللي هو كان يلقب حمار في الصحيح كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر ويجلد مره والثانيه والثالثه، في الرابعه او الخامسه يلعنه بعض الصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لو فعل معصيه لا تلعنه، فانه ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له الثلاثه الذين تقالوا عباده النبي صلى الله عليه وسلم دي بدعه، احنا هنعمل هنتعبد بغير هديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: اما اني اخشاكم واتقاكم من الله، انتوا بتتهمون ان انا ما عنديش خشيه ولا تقوى ولا الله عز وجل. شوف الامور خطيره، واخد بالك؟ من رغب عن سنتي فليس مني. الرجل اللي يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب من ثيابه ويقول: اعدل يا محمد لك ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ضئيل هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، واخد بالك؟ قال: هم الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ان صح البدعه ضلاله وصاحبها ضال مضل، بالك؟ بعكس الايه؟ بعكس المرض. ما تقول إليه البدعة من مفاسد حالية وما آلية في الدنيا والآخرة، ده فرق أيضا آخر. ما تقول إليه البدعة من مفاسد حالية وما آلية سواء في الدنيا أو في الآخرة. طبعا ذلك بأن اعتقاد المشروعية أو الجواز فيما ليس له أصل وما يترتب على هذا الاعتقاد من شيوع وانتشار للبدع حتى ينشأ عليها الصغير والكبير ويموت عليها الكبير، بخلاف المعاصي. المعاصي الواحد بيعملها يبقى عارف ان هو عنده وجل وخوف من الله عز وجل وعارف ان هو عاصي، بخلاف البدع. البدعة تنتشر في الدنيا اكثر وخبرك ومقالها في الاخرة اشد عند الله عز وجل للمعاني اللي احنا ذكرناها قبل ذلك في معنى البدعة، بخلاف المعاصي. دي محصلة الفروق اللي ذكروها العلماء، يعني تجميع لهذه الفروق حوالي ثمان فوارق بين البدعة والمعصية. بعد ذلك مبحث جديد، العلاقة بين البدع والمصالح المرسلة. الموضوع ده فيه بعض الصعوبة، يعني أول عشان ندخل في هذا الكلام نمهد لمعنى المصلحة المرسلة. معنى المصلحة المرسلة، شقيط في المذكرة يقول رحمه الله تعالى: الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناقة الحكم به مصلحة أو لا. طيب لو كان في الشرع إناقة به مصلحة، يعني مصلحة اعتبرها الشارع، يبقى دي مصلحة معتبرة. ممكن يكون المصلحة ألغاها الشارع، يبقى مصلحة ملغاة. في مصلحة للشارع لا اعتبرها ولا لغاها، دي هي المصالح المرسلة. مرسلة يعني مهملة من اعتبار أو إلغاء الشارع. يعني ما تكلمش عنها لا اعتبارا ولا إلغاء. يقول: فإن لم تكن في إناقة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطرد، زي الطول والقصر واللون. يعني مثلا جاء عربي يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت وقعت على زوجتي في رمضان. الاوصاف في لما نيجي نعمل الصبر والتقصير عشان نحقق العله اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه من اجلها بالكفاره، ايه هي العله؟ ممكن تلاقي العله هل ان هو اعرابي؟ هل ان هو طويل؟ هل ان هو قصير؟ هل ان لونه ابيض او لونه خلاف ذلك اسود مثلا ولا ايه العله؟ ولا ان هو يضرب صدره ولا ينتف شعره؟ كل هذه الاوصاف اوصاف طرديه الشرع الغاها ما اعتبرهاش. لكن ايه هي العله؟ ان هو جامع انتهك حرمه الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفاره الازهى يبقى دي الجماع دي هو ده اللي اعتبره الشارع. ان هو اعرابي، ان هو يصرخ، ان هو يقول هلكت، ان هو ينتف شعره يضرب صدره ينتف شعره، كل هذه الاوصاف اوصاف طرديه. واخد بالك؟ تيجي اوصاف طرديه يعني ملغاه، يعني الشارع لم يعتبرها. زي الذكوره والانوثه، انت لما يقول لك اعتق رقبه، يعني في اوصاف بتبقى ملغاه من ناحيه معتبره من ناحيه، لكن هو لما يقول لك اعتق رقبه، اعتقت انثى تجزي، اعتقت ذكر تجزي، يبقى في هذا ان تجزي في هذا الامر ده وصف طردي. الطرد طبعا لا يعلل به الاحكام، وصف طرد يعني غير معتبر لا يعلل به الاحكام. لكن لو هو بقى الشرع ينوط به الحكم وفي مصلحه اعتبرها الشرع، يبقى هو ده الوصف بيسموه الوصف المناسب. واخد بالك؟ ايوه الوصف يبقى ده الطردي، ده الوصف المناسب، ده اللي المناسب للحكم هو ده اللي بيرتب عليه الاحكام. الوصف المناسب ينقسم ثلاثه اقسام. الاول ان يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحه. واخد بالك؟ كالاسكار. الاسكار اعتبروا ان هو عله تحريم الخمر. يبقى ده وصف مناسب لتحريم الخمر عموما. ماشي كده؟ يسموه ده وصف مناسب او ملائم او مؤثر. الثاني ان هو يلغي الشرع تلك المصلحه ولا ينظر اليها. مثلا يكون في ملك من ملوك الدنيا جامع في رمضان، أو ظاهرة من امرأة، على الترتيب، واخد بالك؟ اول حاجه ان ايه العتق، بعد كده يصوم شهرين متتابعين، وبعد كده اطعام 6 مسكين. فالترتيب الشرعي ليه مقصود في ترتيب هذا الامر. ممكن بعض العلماء يفتي الملك هذا ان انت ايه، لا انت لا تتاثر بالعتق، فانت ينقر للايه، للصيام، واخد بالك؟ نعم، هو ينقر للايه، للصيام. هو يرى ان الوصف، هو لم يعتبر الوصف المناسب، او في وصف مناسب يعتبر الشرع وفي وصف الغاه. هو يغلب، ما اقول لك، هو لا ينزجر بالعتق، يعني العبيد عنده كذا كفر فمش هيتاثر، واخد بالك؟ فالشرع نظر اعتبر هذا الامر ليه، انه يعتق عبد يبقى حر، يجاهد، يصلي، يسافر، يعني في احكام تترتب على ايه، الشرع نظر لهذه الايه، المصالح، لكن ما نظرش لمصلحه ان هو ينزجر ولا ما ينزجرش، ما هو يحاسب على فعله، واخد بالك؟ فهو يروح يغلب الايه؟ الوصف، يعتبر اللي الغاه ويلغي اللي ايه؟ اللي اعتبر الشرع. واخد بالك؟ يبقى في وصف تنوط الشرع لم يعتبره بالنسبه للملك اللي هو اللي ممكن فعلا لا ينزجر بالعتق، لكن ايه؟ فاوجب عليه هذا الامر. ان يلغي الشارع تلك المصلحه ولا ينظر ايه الى ان احنا نزجر مثلا هذا الملك عن الظهار او عن الجماع في رمضان فنديله شيء اللي هو يزجره، لا، الشرع لم يعتبر هذا الايه، الامر. زي مثلا اللذه اللي يجدها الزاني، الزاني يجد لذه، واخد بالك، وقت الزنا، الشارع لم يعتبر هذه الايه، المصلحه، ان القاتل يقتل. طب ما هذه في مفسدة لتنقيص عدد المسلمين شخص آخر، الشارع لم ينظر إلى هذه الإيه؟ لم يعتبر هذا الأمر، لا، يقتله لإيه؟ لمصلحة أعم، واخد بالك؟ إن إحنا نقطع يد السارق، ما في مصلحة إن إحنا نبقي له اليد، الشارع لم يعتبر هذه الإيه؟ المصلحة، هذه المصالح هي المصالح الإيه؟ الملغاة، واخد بالك؟ التي لا ينظر إليها الشارع. طيب، النوع الثالث ألا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحه بدليل خاص ولا لالغائها بدليل خاص. خلي بالكم من المصالح المرسله، يعني هو لا في دليل خاص على اعتبارها ولا، لكن هي بقى ايه؟ هي من ناحيه هتبقى موافقه لجنس الادله الشرعيه. يعني الادله الشرعيه من ناحيه الاجمال هتبقى ايه؟ تؤيدها، لكن هي كدليل خاص ما فيش عليها دليل خاص لا بالاعتبار ولا بالالغاء، هي دي المصالح الايه؟ المرسله. يسمى الاستصلاح، يعني الحنابلة يطلقون عليه ايه؟ الاستصلاح. مش كده؟ ممكن تبحث الاصطلاح الخاصة يقول لك الاستصلاح. ويسمى المرسل، يسمى المصالح المرسلة، يسمى المصلحة المرسلة، يسمى طبعا هو سمي مصلحة طبعا لأن هو في مصلحة من ناحية الجملة الشرعية بيعتبرها مبقى للأدلة الشرعية من ناحية الايه؟ الجملة. اسمها مرسلة ليه؟ لأن الشرع لم يشهد لها على وجه الخصوص لا بالاعتبار ولا بالإيه؟ ولا بالإلغاء. يقول الشنقيطي: اعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام. الأول مصلحة درء المفاسد، وهي المعروفة بالضروريات، واخد بالك؟ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وحالا يزاد عليها النفس، يزاد عليها ايه، يقولوا ستة، يزاد عليها النفس. فدي الاشياء اللي تتعارض مع هذه الاشياء، او الشرع لما يحافظ على هذه الاشياء بيسموها الايه، الضروريات، واخد بالك؟ في بعد درجة اقل تسمى الايه، الحاجيات، واخد بالك؟ وفي بعد الحاجيات، يعني درجة اقل من الضروريات، في الحاجيات، وفي الدرجة الثالثة اللي هي الايه، التحسينات، اللي هو فيه مشقة تترتب عليها مشقة لكن ما فيش ضرر، يعني كان فيه مشقة لكن دي كان فيها ضرر لأحد الضرورات الخمسة أو الستة دي. بعد كده اللي هي التحسينات، اللي هي إذا تجري على محاسن الأخلاق، واخد بالك، ومكارم الأخلاق، الأمور اللي هي الايه، الزيادة، لا، اسمها التحسينات. هذا الرجل يعني فيه مآخذ كثيرة جدا على عقيدته لكن هو لكن هو رسالة الدكتورة بتاعته ختم الأزهر، وهو كان عملها في دي رسالة ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ورسالة وكان في بعض الناس انتقد عليها، أظن الشيخ عثمان رأفة المصري أظن كان عمل كده مقال كده حوالي 12 13 صفحة كده، يعني إيه تقييم بعض الأمور اللي هو إيه وقع فيها في هذا، لكن هو الكتاب في الجملة كتابه إيه في الجملة هذا كتاب جيد، يعني إيه في الجملة جيد، وجمع كلام جيد عن المصلحة، واخد بالك؟ لو إن كان المؤلف نفسه في الجملة الآن يعني عليه مؤاخذات كثيرة جدا. طيب فبيعرف المصلحة المرسلة إيه؟ كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع. شوف كل مصلحة كل منفعة كل منفعة الشارع هو من ناحية ناحية التخصيص ما زالش على اعتبارها ولا إلغائها، لكن هي داخلة في جملة المصالح في جملة المنافع من ناحية الإجمال، يعني واخد بالك من ناحية الجملة موافقة للأصول، عشان هنتكلم الآن بالتفصيل عن الكلام ده. يجوا كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاذ بالاعتبار أو الإلغاء، يعني على خصوصها ما لهاش على خصوصها شاذ لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، لكن هي ملائمة وموافقة لقواعد الشرع. الشاطبي يعني موضوع ان هي لم يشهد لها دليل خاص على الاعتبار او الالغاء، يقول في الاعتصام المصالح المرسلة يرجع معناها الى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له اصل معين، فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ولا كونه قياسا بحيث اذا عرض على العقول تلقته بالقبول. يعني برضه دي جزئية مهمة، ان انت المصالح المرسلة مش داخلة بالقياس، لا هي اصلا غير القياس ولا حتى يدل عليها دليل بالقياس، واخد بالك؟ الشيخ علي محفوظ والشيخ علي محفوظ في كتابه الابداع يقول بالبدع الحاد، وان كان الكتاب في الجمله جيد، يعني كتاب الابداع يعني من ناحيه تلخيص كلام الشاطبي هو نصين، النص الاول تكلم على الاصول في البدع، النص الثاني في الفروع، النص الثاني ده جيد جدا، الفروع دوت تكلم على الفروع في البدع، كتاب ممتاز. الشيخ علي محفوظ من علماء الازهر، لكن هو تلخيصه لكلام الشاطبي تلخيص جيد وفهم جيد لكلام الشاطبي، يعني هو تلخيصه من افضل التلخيص من افضل التلخيصات لكلام الشاطبي الاعتصام، لكن هو يرد عليه، واخد بالك؟ وينتصر للبدعه الايه؟ البدعه الحق. لكن هو طبعا في بعض الاشياء هو وافق الشاطبي ايه عليها، يعني هو الكتاب يحتاج الى يعني فعلا اخ يحقق هذا الكتاب ويضبطه حتى نستفيد منه، ويضبط بعض عباراته ويرد عليه بحيث ان فعلا يحصل استفاده من هذا الايه من هذا الكتاب. فهو يقول كان الصحابه والتابعون رضوان الله عليهم اجمعين ان لم يجدوا نصا في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم فزعوا الى ما سموه رايا واجتهادا. الصحابه لما يكون تنزلهم نازله او مثلا شيء يفتوا فيه فما لقوش لا نص في الكتاب ولا في السنه يعملوا ايه؟ هم يقولوا لك كده يجتهدوا رايهم. يجتهدوا رأيهم، واخد بالك؟ وهو الحكم في الحادثة بناء على القواعد الكلية والأدلة العامة، زي مثلا لا ضرر ولا ضرار، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني في قواعد عامة بيحكم في ضوءها وفي خلالها، يعني فتواهم منضبطة بالشرع. ما كان يعني هو بيقول لك لم يكونوا يهتمون بأصل معين يقيسون على محله الحادثة التي يفتون فيها أو يخطون بها بين الناس، وإن كان في قياس النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه قياس، يعني هو هذا الكلام إحنا لا إن كان يحصل من الصحابة قياس فإيه الإشكال في هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه النقاط في بعض الأمور. المهم إن هو عايز يقول إيه؟ إن ما كانش في دليل خالص بيبتدوا إيه؟ يرجع للرأي والإيه؟ والاجتهاد. هيضرب مثال، هو شاهد الكلام اللي ذكرت الكلام من اجله اللي هو المثال اللي ذكره يفهمنا شويه ايه المصالح المرسله. فيقول كما قضى عمر رضي الله عنه على محمد بن مسلمه بان يمر خليج جاره في ارضه، كان ليه جار كان عايز يعمل قناه كده في الارض بحيث ان يسخن منها الايه الزرع. فهو قال له ايه اجعله يمرها في ارضك، انت مش هتتضرر هو ينتفع، فلا ضرر ولا ضرر، انت لا هيضرك ولا انت تضره، واخد بالك؟ فده مبني على جلب الايه المصالح ودفع المفاسد، لا فيش مفسده وفي مصلحه فهو امر بايه. فما فيش، لما تبحث كده في الادله ما فيش نص معين مثلا خاص بهذه المساله، لا ده حادثه جاءت فهو ايه أراد في خلال الادله العامه للشرع ان هو واخد بالك. هو ده اللي يسموه في اصل الفقهاء المصالح الايه المختلفه. في مصلحه الشرع ما اتكلمش عنها لا اعتبارها ولا لغاها، يعني ما فيش حد يقدر يقول لا انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثه مثلا مساله ايه كذا خاصه بهذه المساله، او مثلا ان الشرع قال لا تفعل كذا، فمفيش دليل خاص عليها واخد بالك. وان كان اظن قصه الزبير الناس لما امروا ان هو يسكت ثم يحبس، لكن دي مساله ثانيه ان هو دي اراد ان يمرر قناه دائمه بقى موجوده ايه مش هينتفع بها ولكن ينتفع بها جاره، فلا يشهد الشرع لا بالالغاء ولا بالاعتبار، فهي في جمله الكلام مصلحه. نعم هنتكلم شروط اعتبار المصالح المصلحه، هذا الكلام ايضا يعني هذه الشروط مستمده من طبيعه الايه المصلحه ومن كونها دليلا شرعيا. يعني هو في خلاف كبير بين العلماء في هل المصلحه المرسله من الادله الشرعيه ولا مش من الادله الشرعيه. البعض توسع فيها زي المالكيه وزي الطوفي، الطوفي كان يقدمها على بعض الادله، وكان في بعض العلماء يردوها واخد بالك. المهم في ايه؟ في خلاف بين العلماء، لكن احنا لما تبحث في هذه المساله وفي كتب طبعا صنفت في المصالح واعتبارها واخد بالك، خلاصه الكلام من خلال كلام هم اللي يجمع كل كلام منها معتبره بشروط، وده اللي يجمع شتات الاقوال بتاع العلماء. اللي بيردها بيردها لعدم تحقق هذه الشروط، اللي بيعتبرها لتحقق هذه الايه؟ الشروط. شروط اعتبار المصالح المرسله. واحد، لا تصادم نصا لا من الكتاب ولا من السنه ولا من الاجماع. فانت بتقول لي ان دي مصلحه مرسله، يعني ما فيش دليل على اعتبارها ولا الغائها. فهي تبقى موافقه للايه؟ موافقه للمقاصد العامه للشريعه، الادله العامه في الشريعه. لما تاتي مصادمه يبقى دي غير معتبره، لان هي دليل واخد بالك في خلاف، ما تصادمنيش كقران ولا سنه يبقى كده ملغاه. يبقى اول شيء ان هي لا تصادم لا كتاب ولا سنه ولا اجماع. لا تعارض القياس ايضا. لا تعارض القياس باي وجه من الوجوه. لان القياس من الادله الشرعيه المعتبره، ان عرض القياس كملغاه ايضا. القياس انما هو مراعاه مصلحه في فرع، لان هم متساويين. انا عندي حكم بنقله الى اصل، بنقل الى ايه؟ الى فرع، فبراعى مصلحه الفرع بيديله نفس الايه؟ الحكم، سواء ان هو كان متساوي او قياس او لو متساوي او ادنى، انا براعي الايه؟ المصلحه اللي بنقلها، واخد بالك؟ العله يعني العله الشرع يعتبرها، فكل قياس مراعاه للمصلحه. كل قياس انت بتراعى فيه المصلحه، ولكن ليس كل مراعاه للمصلحه قياس. المصلحه المرسله هي المصالح اللي بيراعيها المجتهد في اشياء لا يشهد لها الشرع بالاعتبار، زي ما قلنا كده من ناحيه الايه الخصوص. يعني انا ما عنديش دليل يتناول هذه الاشياء من ناحيه الايه الخصوص، لا دليل بوجه جلي ولا بوجه خفي واخد بالك، ولا ظاهر ولا غير ظاهر، ما فيش عندي ادله واخد بالك، ما فيش دليل خاص. طب لو هو في دليل يشهد لها من ناحيه القياس والالحاق وان فعلا متحققه، فيبقى هي كده تلحق بالقياس اولى ان هي ايه؟ تلحق بالمصالح المرسله. طب لو عند الحكم اللي انا الحق ليها في المصالح المرسله واخد بالك؟ مصادم للمصلحه اللي انا هراعيها عن طريق الايه؟ القياس، يبقى يقدم المصلحه اللي هي بالايه؟ بالمصلحه اللي هي المصلحه اللي هي في القياس واخد بالك، على المصلحه الاعتبار المصلحه الايه المرسله. هي كده من الشروط ان هي لا تخالف ايضا ادله عموما واخد بالك، قران سنه اجماع او غيره. اعتبرها دليل، واخد بالك، يجي في هذه الحالة لا تصادمها. ثالث شرط أن تكون فيما يعقل معناه من الوسائل والعادات والمعاملات. طبعا ده مهم جدا، لأن هي إن كانت فيما لا يعقل معناه هتبقى إيه اللي لا يعقل معناه من ناحية الإكمال. لأن احنا خلي بالكم في كلام مشهور وخط، كلام مشهور إن العبادات لا يعقل معناها كده، ويقول لك بالوجه العمومي غير معقولة في المعنى. لا، في عبادات معقولة في المعنى، وفي عبادات تجري فيها القياس. واحنا كنا شرح الاصول الكبير كنا اتكلمنا بالتفصيل على هذه الامور، واخد بالك، ان في قياس في العبادات. لكن هو من ناحية الجملة مثلا عدد الركعات، هيئة الصلاة مثلا، الانصبة، مقدار الانصبة، مقدار الزكاة، امور ديت، مواقيت الصلاة، في بعض الامور لا يعقل ايه معناها، انت لا تستطيع ان تتوصل الى العلة او المعنى في هذه العلة، فدي ما فيهاش قياس ولا فيها ايه، هي دي اصل. بيقول عشان كده بعض الناس بيقولوا ان غالب العبادات غير معقولة في المعنى، ما تقدرش، لا تستطيع انك انت تدرك الايه العلة، لا تستطيع ان تدرك. لا، المصالح المرسلة، واخد بالك، مفروض ان هي في الاشياء ان احنا بنقول ده انت بتلحق شيء الشرع ما تكلمش عنه، انت بتلحق ليه، بتقول ده مصلحة من ناحية موافقة للقواعد العامة، يبقى لابد أن تدرك المصلحة وتعقلها عشان تستطيع تقول موافقة أو غير موافقة. ما هي التعبدية يعني غير معقولة المعنى؟ التعبدية هي يعني معنى كلمة تعبدية يعني غير معقولة المعنى. يبقى إذا المصالح المرسلة تدخل في التعبدي ولا في غير التعبدي؟ في المعقول ولا غير المعقول؟ تدخل في المعقول. تدخل في المعقول، لان مش معقوله، لان طبعا الاشياء غير معقوله المعنى الشرع لم يتركها لايه، لاذواق الناس، الشرع حددها وايه وقدرها، وما احنا لا ندخل فيها لا بالزياده ولا بالنقصان، ولا دخل لنا فيها، ولا نقول مصلحه نعتبرها ولا نلغيها، ولا ندخل في الشرع الزياده ولا النقصان. لكن اللي احنا نقدر نتكلم فيه المصالح المرسله لما نقولها هذه اشياء معقوله المعنى، انا استطيع ان انا ادرك العله اللي فيها، ادرك المعنى، ادرك المصلحه، والحقها بالايه، في ضوء القواعد العامة للشرع والثقة بالشرع. التأصيل ده، الكلام ده مهم عشان بنبتدي نتكلم بقى على وجود الاتفاق ووجود الاختلاف بين البدع والمصالح المرسلة. يعني كل ده تمهين عشان نفهم المصالح المرسلة، فاهم جدا كان الموضوع بتاع المصالح المرسلة يحتاج ل، لكن ايه من ناحية الجملة كده احنا نفهم الكلام ده. طيب، يجي اذا ان تكون المصالح المرسلة فيما يعقل معناه. أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري أو ترجع إلى رفع الحرج. لو رجعت إلى أمر ضروري يجي تخش من باب الوسائل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترجع إلى رفع الحرج فتكون من باب التخفيف. مثلا جمع القرآن ده حفظ ضروري، حفظ الدين، حفظ الشريعة، مش كده؟ كتابته سد لباب الاختلاف في القرآن، حرق المصاحف سد لايه؟ لهذا الباب ايضا، حتى نقول ان ايه؟ ان المصحف ما هو الاصح وكذا، مش كده؟ تضمين الصماء، تضمين الصماء هذا من ضمن الايه؟ يعني هو كان الشنقيط الشاطبي كان ذكر 10 امثلة للمصالح المرسلة، منها تضمين الصماء وحفظ القرآن اللي احنا بنتكلم عنه، وكتابة القرآن وجمع القرآن. تضمين الصماء كان الصانع تعطيله الشيء مثلا ثوب قماش مثلا ايه يصنع لك ثوبا، فان فقده لا يضمنه، فبدات الصناعه تتوقف، فبدا يضمن الايه، لا انت تضمنه، ان فرطت تضمنه، تجيب واحد غيره، فاذا ليه تضمين الايه الصناع، ودي مهمه لحفظ الايه الصنعه وحفظ المال عشان تستمر الصناعه لا تتوقف. يجي هو يفرط ولا يضمن اشياء الناس، الناس تديله الناس الاشياء اللي يصنعها، فابتدي ايه، لان المال يتلف، لان الصنعه تتوقف، يبقى حفظ المال وحفظ الايه الصنعه الصحابه اتفقوا على تضمين الايه الصنع. الحبس والضرب في التهم عشان حفظ المال، خد بالك، سيدنا عمر بدا الشرع ضار وعملها سجن، خد بالك، لما يجوز ضرب بعض الناس للاعتراف باماكن عليها باشياء كثيره، الضرب والتعذير واخد بالك والحبس، كل ده بقى ايضا من حفظ الايه؟ من حفظ المال. يجي ترجع الى حفظ ضروري او رفع الايه؟ الحرج. يجي من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب، او من باب التيسير والايه؟ والتخفيف. الشرط الخامس ان تكون المصلحه طبعا لازم تكون حقيقيه مش متوهمه. مش واحد يقول لك انا دي مصلحه مرسله اصل في وفي بعض يقول لك لا دي مصلحه وهي مصلحه مش حقيقيه. مصلحه هو يتوهم ان في مصلحه. يقول لك دي من المصالح المرسله. الكلام ده مهم عشان بعض الناس يقول لك اصل تقولوا بدعه، يقول لك لا دي مصالح مرسله. طب هات الشروط ديت عشان نقول انها مصالح مرسله. حط الشروط دي لو تطبق هذا الشروط دي مصلحه مرسله، ما تطبقتش دي مصلحه مرسله. تقول لي مصلحه وتوهم لي ان في مصلحه. يعني مثلا الخط اللي في الارض ده انا اعتبره من المصالح المرسله زي ما بيقول الشيخ العثيمين ان هذا من المصالح المرسله. حط اطبق عليه الشروط ديت. واخد بالك؟ في مصلحه حقيقيه اللي فعلا ينضبط بها الايه؟ الصف. لكن هي لو هو مثلا موجود في بعض الاماكن والصف غير منضبط يبقى المصلحه كده ايه؟ متوهمه، ما يجيش مصالح مرسله. زي البعض يقول لك احنا نسوي بين الرجل والمراه في الميراث عشان ايه؟ في مصلحه ان نسوي في الحقوق ولا لا؟ طبعا هي المراه اصلا بترث ولا تستنفق في البيت. المراه لا تستنفق مع نفسها فقد بتاخد فلوس بتشيلها، يعني هي المفروض ان هي لها ذمه ماليه تحج منها وتعالى، لكن هي الراجل ينفق عليها. يبقى لما الراجل ياخذ مثلها طب ما احنا هنظلم الراجل. مش كده؟ الرجال قوامون على النساء بما ايه؟ وبما انفقوا من اموالهم، فالمراه لا تستنفق وهو اللي بينفق هو اللي ياخذ اكل. دي بدعة دي. دي بدعة من البدعة دي. من ناحية بيقولوا مصلحة التنظيم بتاع المسجد. طب ما احنا بنصلي تراويح من غير هذه الأذكار اللي بين التراويح، والتراويح منظمة يا جماعة، مصلحة متوهمة. خلاص إذا كان هم هو ده يساعد على التنظيم. يساعد على التنظيم. هي دي دي بدعة، دي بدعة إضافية دي. بدعة إن هو الأذكار بين التراويح والكلام ده كله بدعة إضافية. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ولا تنظيم ولا شيء. نعم. الشرط السادس الا يترتب على الاخذ بها. احنا قلنا الخامس ان تكون حقيقيه غير متوهمه. طيب ماشي. السادس ان تكون عامه. وفي بعض الناس الشرط ده في خلاف. بعض الناس يقول ممكن تكون مصالح خاصه. يعني اظن الشيخ اللي هو رد على البوطي كان قال لا هو ايه المانع ان احنا نراعي المصالح الخاصه؟ طب ما احنا الشرع بيجي لمراعاه المصالح. لا هو انا شايف الاقرب والاقوى ان احنا في المصالح المرسله كحكم ان تكون مصلحه عامه مش مصلحه ايه؟ مش مصلحه خاصه. وان كان هذا الشرط فيه خلاف عشان ما نتوسعش فيها ايه؟ شرط شديد ان تكون مصلحه عامه وما تكون مصلحه حقيقيه. واخد بالك؟ الشرط السابع الا يترتب على الاخذ بها تفويت مصلحه اخرى. سواء كانت عامة واخد بالك؟ يعني ايه؟ سواء يعني تكون أهم منها أو مساوية ليها واخد بالك؟ طبعا احنا نحاول نجمع بين الايه؟ بين المصالح. يعني أنا عندي مصلحة اللي أنا هستخرجها عن طريق المصالح المرسلة اللي هي وفقا للأدلة العامة. وفي مصلحة أخرى. فانا ان استطعت ان انا اوفق بين المصلحتين يبقى ايه؟ مفيش تعارض بينهم، اقدر اجمع بين المصالح. خلاص يبقى انا عملت هذه المصلحه وهذه الايه؟ المصلحه. لكن لو ما استطعتش ولازم لابد من الترجيح بين المصالح فيبقى المصالح المرسله اضعف من المصلحه الاخرى اللي ثبت حتى لو بالايه؟ بالقياس سواء كانت مساويه او اعلى منها. في هذه الحاله نرد المصلحه بتاعت الايه؟ المصالح المرسله. يبقى من شروط اعتبار المصلحه المرسله ان هي شرط ان هي لا تعارض مصلحه ايه؟ اخرى سواء مساويه ليها او اعلى منها. الشرط الثامن ان يكون حصول المصلحه بالحكم مقطوعا به او غالب على الظن، ما يكونش مظنون. واخد بالك؟ يعني دي برضه دي قريبه من معنى ان هي تكون حقيقيه مش متوهمه. يعني ما لا انا يكون عندي المصلحه فعلا في مصلحه يغلب على الظن انها تحقق مصلحه من هذا الامر، يقول ده مصلحه مرسله او يكون مصلحه حقيقيه. لكن يقول لك انا ده ممكن تكون ايه متوهمه؟ لا، دي الشروط اللي هي الايه؟ هنتكلم عنها دي، هنتكلم عنها. هنتكلم في الفرق بين البدع، هنشرحها كويس، الفرق بين البدع والمصطلح المرتد. وجوه الاجتماع بين البدع، احنا عرفنا البدع ودرسناها على مدار فترات طويله، البدعه ايه هي وتعريفها، وقعدنا نشرح تعريف فترات طويله، واحنا عرفنا الان المصطلح الايه؟ المختلف. في اجتماع بين الاثنين، يعني بيجتمعوا في امر معين. الشيخ الغامدي بيقول في كتاب حقيقه البدع، وده اللي احنا قلنا عليه عده مرات ان ده من الكتب الجيده، يقول فاما نقاط الاتفاق فهي، هو يذكر ثلاث نقاط: ان كلا من البدع والمصلحه المرسله من الامور الحادثه، ان كلا منهما من الامور الحادثه، ان دي لا كانت موجوده ولا دي موجوده. البدع الاصل فيها انها محدثه، حدث في الدين، والمصالح المرسله شيء جديد للشرع لا يشهد له بالاخبار ولا بالالغاء. اثنين، ان كلا من البدع وما ثبت بالمصلحه المرسله لا دليل على لكن هما الاثنين ايه؟ احنا هنتكلم على وجه الايه؟ الاتفاق. هنبتدي نتكلم بقى على وجه الاتفاق اللي تتكلم فيه، لكن احنا الان وجه الاتفاق ان هما الاثنين بيشتركوا ان هما ايه؟ من الامور الحادثه. ان كلا من البدع وما ثبت بالمصلحه المرسله لا دليل على اعتبارها من جهه الشرع. يعني لا دليل على الايه؟ على الخصوص. وان كان جنس الادله ومن حيث الاجمال بيشهد ليها. واخد بالك؟ بيشهد لايه؟ تاني عشان تركز، لو انت جبت السؤال ده هتبقوا فاهمين. احنا بنقول ان ان ان كل من بدع وما ثبت بالمصلحه المرسله ان مفيش ادله من الشرع تشهد ليها من ناحيه الايه؟ الخصوص. من ناحيه الخصوص في المصالح المرسله عشان نقبلها يبقى بقبولها او باعتبارها، ومن ناحيه البدع بالغائها. من ناحيه البدع بايه؟ يبقى في ادله عامه بالغائها. زي اياكم محدثة الامور، كل محدثة بدعة، واخد بالك؟ من عمل عمل ليس على امرها فهو رد. ادلة عامة تشهد على الغاء ورد البدع، وتبقى في ادلة عامة شرعية من ناحية الجملة تشهد على ايوه قبول الاحكام اللي تثبت في المصالح المتاكدة، لكن من ناحية الخصوص هذه لا. وده معنى ان هما الاثنين ايه؟ من الامور الحادثة، يعني هذا مؤيد لمعنى ان هما من الامور الايه؟ الحادثة. ثالث وجه، تجتمع المصلحة المرسلة والبدعة. واخد بالك؟ هو في بدع منهي عنها بخصوصة؟ ممكن تيجي بدعة منهي عنها بخصوصة؟ طب الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل اللي هم لو فعلوا دوت واعتقدوه كانت بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة، والرسول حذر من هذه البدعة بعينه ولا ما حذرش؟ يبقى دي بدعة في نهي عنها على وجه الخصوص، وده قليل يعني. واخد بالك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي شخص مثلا، وده نتكلم عنه بقى بالتفصيل لما نيجي نتكلم على باب الرد على محسنين البدع. لما يجي واحد يقول له مثلا انا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بيتعبد بامور النبي يقره. واخد بالك؟ المهم ايه؟ المهم ده كتير، ان انا احسن دلدلك كتير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقر، يقال حجه في الايه؟ في الاقرار. لكن لما يجي يتعبد النبي يقولوا لا تفعل هذا الامر، بقت بدعه فيها وجه نهي على الخطا، وتجدي امور. واخد بالك؟ هي امور حادثه، مش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. احنا بنتكلم بقى ايه؟ على وجه الخصوص فيها يعني. هنا بيتكلم على ايه؟ تجتمع المصلحه والبدعه اللي هي ايه؟ اللي ما فيهاش نهي على وجه الخصوص فيها. في وصف واحد وهو ان كلا منهما مسكوت عنه بخصوص من جهه الشرع. وده اللي بيتعلق بمحسن البدع، يتعلق به ايه؟ محسن البدع. ان الشرع ما اتكلمش عنها وتبقى بدع حسنه ونلحقها بالايه؟ بالشرع. هما الاثنين واخد بالك مسكوت عنهما على وجه الخصوص من جهه الايه؟ الشرع. طيب. طبعا الوجوه، كل الوجوه اللي بنتكلم فيها ديت سواء وجوه الاجتماع والافتراق بعض وممكن تدمجها في معنى واحد. طيب اخر شيء اتكلم فيه اللي هو وجوه الافتراق بين البدع والمصالح المسلمة. وايضا هذا الكلام يعني ايه منقول من عدة كتب يعني وغالب النقل في وجوه الافتراق ده من كتاب الجزاني قواعد معرفة البدع ومن كتاب حقيقة البدع للشيخ الغامدي وإن كان في بعض الزيادات كده إيه من الإبداع وغيره. قواعد معرفة البدع وجود الافتراق أول وجه احنا نذكر ست وجوه وإن كان ممكن نزود عن كده ثاني بأكثر لكن هم دول إيه في الجملة اللي هنزود يبقى متداخل مع إيه هذه الوجوه ودول إن شاء الله في الجملة هيكفونا ويفهمونا ازاي نفرق بين البدعة والمصالح. اول وجه من وجوه الافتراق تنفرد البدعة في انها لا تكون الا في الامور التعبدية. وده واضح جدا. البدع في العبادات. مش كده? وما يلحق بها يعني الوسائل المتعلقة لو انتم متذكرين كلام الشاطبي لما قسمنا في وسائل متعلقة بالايه بالبدعة وقريبة منها تدخل فيها فرق. يبقى في الامور التعبدية و ما يلحق بهذه الايه الامور. لكن المصلحة المرسلة في وسائل مش في المقاصد. واخد بالك? فيما عقل ولا فيما لا يعقل المصالح? فيما عقل معناه. لكن الغالب البدعة تكون فيما لا يعقل معناه. اثنين تنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول. لأن هم بيتقربوا بها إلى الله عز وجل. يعني هو بيفعلها ليتقرب بها إلى الله عز وجل. واخد بالك؟ بخلاف المصلحة مقصودة بالقصد الثاني دون الأول. لأن هي تحت باب الوسائل. تدخل تحت باب الإيه؟ الوسائل. لكن دي تحت باب المقاصد اللي هي مقصودة أن يتعبد إيه؟ بيها. ثلاثة بعوض المصالح المرسلة عند ثبوتها احنا قلنا على من شوية دراسة الى لان حفظ ضروري من باب ما لا يتم الواجب الا به فواجب او رفع الحرج من باب الايه رفع الايه التخفيف يعني واخد بالك يبقى كده المصالح تكون من باب الايه الوسائل وليس المقاصد. اما البدعة ايوة بتعود الى على دين معتقدها وفاعلها بالمفاسد العظيمة والمخاطر الايه الجسيمة. وهي تناقض الشرع. زي اتكلمنا عليها ايه تهدم الايه تهدم الدين. الفرق دوت كان الشيخ علي محفوظ. الشيخ علي محفوظ دي كده عبارة يقول البدع انما تكون في المقاصد بخلاف المصالح المرسلة فانها تكون في الوسائل. وده يعني فرق مهم يعني هو حتى هو ذكر فرقين بينهم بس منهم الفرق ده والفرق ان دي في التعبدات فيما يعقل معناه وده فيما لا يعقل معناه وهي دي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة. ودي يعني معظم الفروق بتدور ايه حول هذا المعنى. الفرق الرابع تنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة هادمة لها بخلاف المصلحة المرسلة فإنها لكي تعتبر شرعا لابد أن تكون موافقة للمقاصد العامة للشريعة حتى إيه؟ تعتبر. واخد بالك؟ لا لا لو هي مخالفة للأصل من الأصول قرآن سنة إجماع أو حتى قياس لا تعتبر الإيه؟ المصلحة المرسلة. لكن بخلاف الإيه البدعة مناقضة لمقاصد الإيه الشريعة وهادمة لها. لكن ديكها موافقة ليها. خمسة الوصف اللي يتعلق به الحكم. إحنا قلنا ثلاث أقسام. إما أن هو الشرع يشهد لاعتباره أو إلغاء أو يسكت. المصالح تدخل تحت أي قسم؟ اللي هو يسكت عنه مش كده؟ طب البدعه لما نيجي لو احنا نحب ندخل البدع تحت قسم القسمين اللي هم الثلاثه دول ندخلها تحت انهي قسم؟ اللي اقره ولا الغاه ولا سكت عنه؟ الغاه مش كده؟ لان هي ايه؟ مناقضه للشرع وهي ايه؟ ومحذر منها الشرع فدي تخش في ايه؟ المصالح لما تدخل مع السائل مسكوت عنه لكن البدع تدخل مع المنكر. اخر وجه تنفرد المصلحه المرسله بان عدم وقوعها في عصر النبوه اللي هو انت ايه ذكرت عايز تذكره شويه. تنفرد المصلحه المرسله بان عدم وقوعها في عصر النبوه انما كان لاجل انتفاء المقتضى لفعلها. واخد بالك؟ او ان المقتضى لفعلها قائم لكن وجد مانع. ممكن ينتفي احدهما. يعني يوجد مانع او ينتفي المقتضى. واخد بالك؟ او العكس. لكن بخلاف البدع ده يوجد الايه؟ المقتضي وينتفي المنع ولا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ديك تركها العله. ايه هي العله؟ عدم وجود مقتضي. او وجد المقتضي وفي مانع زي البعض ما يقول مثلا في تخطيط المساجد وكان في مقتضي. شيخ العثيمين يقول كده كان في مقتضي انه عايز ينظم الصفوف صلى الله عليه وسلم. الطالب موجود لكن المانع ايه؟ صعوبه تخطيط الايه؟ المسجد انه كان مفروش بالحفاظ ممكن الرياح تاتي وايه؟ فيبقى في مشقه كل صلاه انه خطط الايه؟ المسجد مثلا واخد بالك؟ فايه؟ هو بيقول لك ان ممكن وجود المقتضي لكن المانع ايه؟ وجد لكن المانع كان موجود. واخد بالك؟ تنفرد المصلحه بان عدم وقوعها في عصر النبوه انما كان لاجل انتفاء المقتضى لفعلها او ان المقتضى لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه بخلاف البدعه فان عدم وقوعها في عهد النبوه كان مع قيام المقتضي لفعلها وتوفر الداعي وانتفاء المانع. الحاصل ان المصالح المرسله اذا روعيت شروطها كانت مضاده للبدع مباينه لها وامتنع جريان الابتداع من جهه المصلحه المرسله لانها والحاله كذلك يسقط اعتبارها ولا تسمى اذا مصلحه مرسله لكن تسمى مصلحه ملغاه او تسمى مفسده. وده هو كان اخر كلام في هذا الباب. ان شاء الله نكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على الرد على محسني البدع وده يكون الباب الرابع في الكتاب. اقول